إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، رغبة جامحة استهوتني لأتحدث عن تاريخ مضى وانقضى، لكنه في شغاف الأفئدة قائم باق ما بقيت الدنيا، وهو في اللهوات وعلى عذبات الألسن يروى ويحكى، وفي قلوب الأحرار والحرائر أبدا لن ينسى. فلماذا الحديث عن التاريخ؟ إننا نتحدث أيها الأحبة عن التاريخ لأن هذا الكون وكل ما فيه يسير على وفق سنن ثابتة ونواميس محكمة لا تتبدل ولا تتغير، ولأننا في حاجة لإدراك هذه القوانين والنواميس حتى نتمكن من استعمال نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا وسخرها لنا، بل كي نتمكن من أن نحيا الحياة السعيدة الصحيحة باستيعاب التجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله تعالى في كونه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إنها قاعدة عظيمة أحكمها الله جل جلاله وقررها لعباده، وصيرها سنة من سننه الثوابت التي يدركها جميع العقلاء. ومن أوضح الأمثلة العملية عليها أيها الإخوة أننا نجد مثلا قانون غليان الماء ثبت عند الدرجة المئوية 100، وسيظل الماء كذلك يغلي عند هذه الدرجة إلى يوم القيامة. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن ثبت لهم هذه القوانين، وإلا فلو لم تثبت هذه القوانين وترسخ في عقول العقلاء لاضطربت حياة الناس. تخيلوا مثلا أن الماء يغلي اليوم عند الدرجة 100، وغدا عند الدرجة 50، وبعدها عند الدرجة 200، ستضطرب حياة الناس ولن تنتظم أمورهم، لأن قانون كل يوم مخالف لقانون اليوم الآخر. نعم ثمة استثناءات، ولكنه لا يبنى عليها. فهذه النار التي من أخص خصائصها الإحراق لم تحرق الخليل إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فهذا استثناء، أو قل هي معجزة. والكيس الفطن العاقل لا يبني حياته على الكرامات ولا ينتظر بها المعجزات والاستثناءات، وإنما يبنيها على القوانين المحكمات والسنن الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل. إن عاقلا من الناس لا يمكنه أن يضع يده في النار ثم يقول لعلي أن يقع لي مثل ما وقع للخليل عليه السلام، فإن هذا الكلام لا يقول به عاقل ولا يتفوه به مؤمن، لأنه مخالف لنواميس الله جل جلاله التي بثها في هذا الكون، وقيسوا على ذلك ما شئتم. كذلك وبالمثل أيها الإخوة، فإن لله سبحانه وتعالى سننا ثابتة في تغيير أحوال الدول وتبديل أوضاعها، سواء كان هذا التبديل والتغيير من الضعف إلى القوة أو من القوة إلى الضعف، فبحسب الطريق الذي تسلكه كل أمة تكون خاتمتها ونهايتها، سعادتها أو شقاوتها. ونحن حين نقرأ التاريخ ونقلب صفحاته فإننا نمعن النظر في سنن الله جل جلاله في التغيير والتبديل، فالتاريخ يعيد نفسه بصورة عجيبة مدهشة، حتى والله لكأن أحداث ما قبل 1000 عام من الزمان أو يزيد هي ذاتها أحداث اليوم، مع اختلاف يسير في الأسماء وبعض التفاصيل ليس إلا. ونحن حين نقرأ تاريخ مجدنا السليم فإننا في واقع الأمر وحقيقته نستشرف أحداث المستقبل ونطلع عليها، حتى لكأننا نراها رأي عين، ذلك أن أحداث المستقبل أبدا لا يمكن أن تقع إلا على وفق السنن التي جرت على من كان قبلنا. والمؤمن العاقل لا يبدأ حياته من الصفر فيكرر جميع ما فعله السابقون من خطأ وصواب، وإنما يقف على تواريخهم فيسير على درب من أصاب وأفلح، ويجتنب درب المخطئين الخاسرين. وفي تاريخ الأندلس أيها الإخوة، خير شاهد على ما نقول. ولماذا تاريخ الأندلس بالذات؟ نتحدث عن تاريخ الأندلس أيها الإخوة لأنه شغل أكثر من 800 عام في تاريخ الأمة، تحديدا من سنة 92 من الهجرة إلى سنة 897 من الهجرة، أي ما يوافق سنة 711 من الميلاد إلى السنة 1492 من الميلاد، 8 قرون و5 سنوات. هذا إذا ما أغفلنا تداعيات ما بعد عام 897 من الهجرة، فإنها قرون طويلة عظيمة. فلا يليق بالمسلمين والحال هذه أن يغفلوا معرفة تفاصيل فترة شغلت من تاريخهم أكثر من ثلثيه. هذه ناحية، وناحية أخرى أن تاريخ الأندلس لطول مدته قد اكتملت فيه دورات تاريخية وانتهت، فسنن الله عز وجل في تاريخ الأندلس واضحة بادية للعيان، قامت فيه كثير من الدول وارتفع نجمها، وضعفت فيه كثير من الدول وأفل نجمها، قويت فيه دول حتى راحت تفتح ما جاورها وما ابتعد عنها من البلاد، وضعفت فيه دول أخرى حتى ما استطاعت أن تحفظ أرضها وحدودها. رأينا في تاريخ الأندلس الحاكم المؤمن المجاهد الشجاع، ورأينا في تاريخ الأندلس الحاكم الخوار الرعديد الجبان، عرفنا في تاريخ الأندلس الحاكم المؤمن التقي الورع الرباني، وعرفنا فيه أيضا المخالف لشرع الله المتقحم لأبواب النار عنوة. رأينا في تاريخ الأندلس من الحكام المؤتمن على نفسه ودينه ووطنه، ورأينا فيه أيضا الخائن لنفسه ودينه وشعبه ووطنه. فمما لا شك فيه أن معرفة أمثال هذه الأمور ستزيدنا بصيرة ونحن نستقري مستقبلنا ومستقبل المسلمين أجمعين. أيها الإخوة، إن في تاريخ الأندلس لأحداثا عظيمة كبرى ينبغي ألا نغفلها، من الواجب علينا معرفتها حتى نتعظ بمجرياتها وأحداثها. من الضروري مثلا أن نتعرف على واقعة وادي برباط، تلك الواقعة العظيمة التي هي من أشهر المعارك في تاريخ الأندلس، ليس لأنها المعركة التي فتحت فيها الأندلس فحسب، ولكن لأنها تشبه في التاريخ الإسلامي بمعركتي اليرموك والقادسية. ومع ذلك فإن كثيرا منا لم يسمع بوادي برباط أصلا، فكيف يسمع بموقعته ومعركته؟ من يكون عبد الرحمن الداخلي رحمه الله؟ ذلك العملاق الفذ الذي قال عنه المؤرخون لولا الله تعالى ثم عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. من هو عبد الرحمن الناصر رحمه الله؟ أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى على الإطلاق. كيف وصل إلى هاتيك الرتبة العالية؟ هل لا عرفنا نبذا من حياته وطرفا من أيامه وذكرياته؟ من هو القائد الرباني يوسف بن تاشفين رحمه الله الزاهد الورع المؤمن؟ متى ولد وأين عاش وكيف نشأ وكيف ربى قومه على التقشف والجهاد وحب الشهادة؟ من المهم أيضا أن نتعرف على أبي يوسف الموحدي صاحب موقعة الأرك الخالدة التي انتصر المسلمون فيها انتصارا ساحقا بعد أن دكوا حصون النصارى دكا. دولة المرابطين، دولة الموحدين، من أسسهما؟ كيف أنشئتا؟ ما تاريخهما؟ ماذا أعطيا لهذه الأمة؟ وكيف كانت نهايتهما؟ ومتى وكيف؟ في خضم هذا التاريخ لابد أن نقف على حادثة العقاب المحزنة التي انهزم المسلمون فيها هزيمة ساحقة على الرغم من تفوقهم على عدوهم في العدد والعدة. ولكأن غزوة حنين قد رجعت إلينا من غابر التاريخ تروي أحداثها وتفاصيلها في معركة العقاب، تلك المعركة الحزينة الأسيفة التي قال عنها المؤرخون بعد معركة العقاب لم يرى في الأندلس شاب صالح للقتال. كيف سقطت الأندلس؟ ما عوامل سقوطها التي إن تكررت في أي أمة من الأمم سقطت لا محالة بفعل سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل؟ ثم أين ومتى سطعت شمس الإسلام بعد سقوط الأندلس؟ كيف غربت شمس الإسلام في الأندلس غرب أوروبا، وتزامن ذلك مع إشراق الشمس من شرق أوروبا في القسطنطينية، وإنها والله لآية بينة، غروب وإشراق في آن واحد. ونحن نقرأ تاريخ الأندلس ستمر بنا المآسي المفجعة، مأساة بلنسية، وما أدراك ما هي؟ قتل فيها في يوم واحد 60,000 مسلم، مأساة أبذة، مأساة بربشتر، وغيرها من المآسي والفواجع التي أعادت أحداثها وتفاصيلها في هذه السنوات التي عشناها، رأينا أحداثها مفصلة وكأن التاريخ واحد في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة وفي الفلبين وفي إريتريا وفي الفلوجة وفي بغداد وغيرها من بلاد المسلمين. لو عرفنا هذا كله وعرفنا كيف كان رد فعل المسلمين وكيف قاموا من هذه المآسي المحزنة لعرفنا نحن اليوم كيف ننهض ونقوم. أيها الإخوة، إن قصة الأندلس قصة محزنة مفزعة موجعة، ذلك أننا سنستعرض تاريخا غابرا ومجدا زاهرا، ونحن نعلم يقينا أن هذا المجد انتهى واضمحل وضاع، وأصبحت الأندلس فردوسنا المفقود. ولكن لا مناص من قراءة تاريخ مجدنا السليب الضائع حتى نقرأ كيف تقام الأمجاد وكيف تضيع. فلئن كنا نسعى في نهضة أمتنا ورفعتها، فلأن نسعى ونحن ندرك ونعلم خبرة الماضي خير لنا من أن نسعى ولا خبرة لنا ولا ماضي. إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة 800 عام ويزيد يعد ثروة حقيقية من العلم والخبرة ومن التجربة والعبرة، ومن المحال في هذه الخطب المزمعة أن نأتي على أحداثه كلها وعلى تفاصيله كلها، لأننا لا بد أن نغفل بعضها، ليس تقليلا من شأنها ولكن اختصارا للمساحة والزمان ومراعاة للتخفيف عنكم. فالله نسأل أن ينفعنا وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، بلاد الأندلس هي اليوم دولة إسبانيا والبرتغال، أو ما يعرف جغرافيا باسم شبه الجزيرة الأيبيرية. إجمالي مساحتها مجموع الدولتين حوالي 600,000 كيلومتر تقريبا. يفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغرب الأقصى مضيق صار يعرف منذ الفتح الإسلامي بمضيق جبل طارق، وتقع شبه الجزيرة الأيبيرية في الجنوب الغربي من أوروبا على مثلث من الأرض يضيق كلما اتجهنا نحو الشرق ويتسع كلما اتجهنا إلى الغرب، وتتصل في الشمال بفرنسا بواسطة سلسلة جبلية تعرف باسم جبال البيرني. وباستثناء هذه الناحية فإن المياه تحيط بالأندلس من كل جانب، حتى إن العرب ليطلقون عليها اسم الجزيرة الأندلسية من باب التوسع والتجوز، فإن البحر المتوسط يحيط بها من الشرق ومن الجنوب الشرقي، والمحيط الأطلنطي يطوقها من الغرب ومن الشمال ومن الجنوب الغربي. وأما تسميتها بالأندلس فيقول المؤرخون إن ذلك راجع إلى استيطانها قبل مئات السنين من طرف بعض القبائل الهمجية الوافدة إليها من إسكندنافيا، من بلاد السويد والنرويج والدنمارك وغيرها. وهذه القبائل تسمى قبائل الويندال أو قبائل الويندال باللغة العربية، فسميت هاتيك البلاد بفندليسيا باسم القبائل التي سكنتها. ثم تحرف هذا الاسم ونحت بمرور عشرات السنوات ليصبح أندلسيا أو أندلس، وفندليزم باللغة الإنجليزية والفرنسية يعني الوحشية والهمجية والتخلف. لقد كانت أوروبا أيها الإخوة في تلك السنوات تعيش أعتى فترات جهلها وجاهليتها وتخلفها وظلامها ووحشيتها وهمجيتها. كانت تعيش فترة من الظلم والفساد، كان الظلم هو النظام القائم فيها، كان حكامها ملوكها أمراؤها المتنفذون في أقاليمها يظلمون الناس، سيطروا على خيرات البلاد ونهبوها واقتسموها فيما بينهم، وتركت شعوب تلك المنطقة للفقر المدقع والبلاء والبأس الشديد والبؤس الشديد. كانت الأخلاق متدنية والحرمات منتهكة، حتى على صعيد النظافة الشخصية ما كانوا يعرفون لها لونا، حتى إنها إذا وجدت فكأنه شيء أعز من الكبريت الأحمر. يذكر الرحالة المسلمون الذين جابوا عرض تلك البلاد وطولها أن أهل تلك البلاد ما كانوا يقصون شعورهم وما كانوا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين، كانوا يزدلون شعورهم على وجوههم وتنبعث منهم الروائح النتنة، حتى إنهم يرون أن الأوساخ المتجمعة على أجسادهم تعد خيرا وبركة عليهم. إن بعض أهل تلك البلاد كانوا يتفاهمون بلغة الإشارة وما كانت لهم لغة منطوقة فضلا عن أن تكون مكتوبة، واستمرت هذه الجاهلية وهذا الظلام الحضاري قرونا من الزمان حتى أشرقت شمس الإسلام على أوروبا. فلماذا اتجه المسلمون صوب تلك البلاد المتخلفة؟ لماذا اتجهوا إليها ولم يتجهوا مثلا إلى أدغال إفريقيا مع أنهم كانوا فتحوا الشمال الإفريقي كله؟ وما الذي جعلهم يفتحونها بالذات سنة 92 من الهجرة؟ هذا ما سنتذاكره إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم عليك بطاغية الشام وحزبه، اللهم أنزل عليه بأسك ولعنتك، اللهم أنزل عليه لعنتك، اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله أكبر.